بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المتجددة في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة سير وعبر مع حوادث مشوقة وقصص مؤثرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعنوان حلقة هذه الليلة بركة ماء زمزم، وهذه في حادثة غريبة ومشوقة، وهي في قصة إسلام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري التي رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه. يقول عبد الله بن الصامت الراوي عن الصحابي الجليل أبي ذر، يقول: أبو ذر خرجنا من غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. كان أبو ذر الغفاري طبعا على الفطرة، وكان مجانبا لعبادة الأصنام والأوثان، ما يحبها، ما يحب عبادة الأوثان، وكان أحيانا يخلو ويتعبد، وكان ينتقد على قومه هذه المخالفات التي منها أنهم يحلون الشهر الحرام. كانت العرب يعني تعظم الشهر الحرام. قال: خرجنا من قومنا وكانوا يحلون الشهر الحرام، يعني خرج من عندهم كراهية لأفعالهم ومواقفهم. قال: خرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. قال: فنزلنا عند خالنا. خرجوا من هذه القبيلة وذهبوا إلى منطقة أخرى عند خالهم. قال: فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، يعني لما رأى القوم أن خالهم يحسن إليهم ويكرمهم ويتحبب إليهم، بدت الوشاية ودخلت في قلوبهم معاني الحسد، كيف يعاملهم هذه المعاملة. قال: فذهبوا إليه، يعني هذا الناس الواشين وهذه قبيلة، قبيلة خالة، ذهبوا إليه وقالوا: إنك إذا خرجت من عند أهلك خلف إليهم أنيس. يعني قالوا لا، إن أنيس يخونك في أهلك، يخونك في زوجتك، واتهموا أنيسا أخو أبو ذر الغفاري بالفاحشة. فطبعا هذا الخال يعني من غير تثبت ولا شيء، قال: فجاء إلينا فنثى ما سمع. نثى يعني بث اللي سمع من الكلام، واتهمهم بهذا الأمر والخيانة والفجور، وأنهم وأن أخو أبو ذر يأتون أهلهم. فقال أبو ذر، وكان طبعا أبو ذر عنده حكمة، فقال: أما ما كان من معروفك فيما سبق فقد كدرته، يعني اللي تعاملت به معانا من الكرم والإحسان ضيعت كله بهذا الكلام، بهذا الكلام، ولا جماعة بيننا بعد اليوم، ما يعني ما يجمعنا مكان وما نجتمع معك ونخرج. قال: فأخذنا إبلنا، يعني الإبل اللي يسافرون عليها. فقال: فتقنع خالي وهو يبكي، يعني ندم على هذا الموقف وأن ما تثبت ورماهم بهذا الأمر. فقال: فخرجنا حتى نزلنا في حاضرة مكة، منطقة قريبة من مكة. قال: فنافر أنيس في إبل في إبلنا، يعني كان عندهم إبل ونافر فيها. شو المنافرة؟ المنافرة طبعا عندهم في الجاهلية الربا والقمار، هذه الأشياء متعودين عليها، فكان من صور المقامرة هذه شيء يسمونه المنافرة، يعني كل واحد يجيب حلاله الابل والغنم اللي عنده والطرفين يتراهنون، اللي يغلب في الشعر ياخذ الكل. فاخذ انيس الحلال اللي عندهم الابل وراح تراهن مع واحد ثاني في الشعر، قال واتيا كاهن، طبعا يحطون واحد حكم يحكم من الفائز في هذا الرهان وهذه المقامره المحرمه على طريقه الجاهليه. قال فنافر انيس على إبلنا فأخذها ومثلها، يعني فاز في هذه المقامرة، وطبعا هذا محرم وهو طبعا على الجاهلية. يقول أبو ذر قال يا ابن أخي، يقول يا عبد الله بن الصامت، ولقد كنت أصلي قبل أن ألقى النبي بثلاث سنوات، قبل ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات يصلي، هو مسلم كيف يصلي؟ فقال له لمن تصلي؟ فقال أصلي لله. فقال كيف تصلي؟ قال أصلي من بعد العشاء حتى آخر الليل، ثم أكون خفاء فلا يوقظني إلا حر الشمس، ينام. يعني كان عنده مطلق التعبد، يتعبد لله، وكان يكره ماذا؟ عبادة الأصنام والأوثان. طبعا ما يعرف طريقة للعبادة الشرعية، لكن كان مجانب للأصنام وكان يتعبد لله سبحانه وتعالى. قال فقال لي أخي أنيس إن لي حاجة بمكة، فيعني وصاه بأن يتم مع أمهم وهو يذهب إلى مكة عند شغلة حاجة يقضيها. قال فخرج فتأخر علي، فتأخر علي يعني طول المدة، في العادة أن يذهب شغلة يسيرة ويرجع، فتأخر علي. فقال لما رجع قلت له ما الذي أبطأك؟ ليش تأخرت؟ فقال خرج في مكة رجل على دينك، يعني واحد دينه يشبه دينك، يأمر بالصلاة بالعبادة بهذه الأمور، وقال يزعم أنه رسول. فقال أبو ذر لأنيس إلى ماذا يدعو؟ قال يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال أبو ذر فما يقول عنه الناس؟ قال يقول عنه الناس أنه كاهن وشاعر وساحر. ثم أنيس مباشر قال والله لقد سمعت قول الكهان. طبعا أنيس من الشعراء، من شعراهم، يعرف الفرق بين الشعر والكلام اللي مو بشعر. فقال والله لقد سمعت كلام الكهان فليس بقولي الكهنة. قال ولقد عرضت قوله على أقراء الشعر فليس هو بالشعر، يعني هذا الكلام اللي يقوله الذي يأتي به القرآن، يعني يقول عرضت على كلام الشعراء ووزن الشعر، قال ليس بالشعر، ويعرف الشعر، يقول هذا ليس بالشعر. قال وإني أقول إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر سأخرج إليه، سأخرج إليه. طبعا اشتاق أبو ذر، طبعا أبو ذر يعني في السابق عنده خلفية ويحب التعبد وينكر عبادة الأصنام والأوثان وما يحبها، فلما سمع هذا اشتاق إلى رؤيته. قال فذهبت فجمعت طعامي وذهبت إلى مكة، فجلست عند الكعبة، جلست عند الكعبة. طبعا ليش جلس عند الكعبة؟ الكعبة هناك قريش موجودين ودائما يتكلمون عن دين محمد وأن صابئ وأن كذا. فقال أبو ذر يعني طبعا هو مشتاق يبي يشوف الرسول ويبي يشوف شو دينه وشو اللي عنده. قال فاستضعفت أحدهما، يعني يقول رحت وشفت واحد من كفار قريش أضعف واحد، عشان لو صار ضرب يكون خفيف. قال فاستضعفت رجلا، يعني شاف أضعف واحد، فذهب إليه فقلت له، يعني شوي بالسر يقول لي أين هذا الصابئ؟ قال فلما قلت ذلك أشار إلي أمام الملأ فقال الصابئ، كل الموجودين كفار قريش سمعوا هذا الكلام. قال فأقبلوا علي بمدرة وعظم حتى أسقطوني على الأرض، فما استيقظت إلا وأنا كنصب من الدماء، كأني يعني خشبة ونصب كله عليه دماء أحمر كله من الضرب اللي ضربوه. حتى في بعض الروايات كان العباس موجود فقال لهم قال ويلكم تقتلون رجل من غفار وفيه وعليه ممركم وتجارتكم، يعني تخسرون لو قتلتوا هذا، بيمنعون عنكم التجارة وممركم هناك وبيوقفون. طبعا هم أهم شيء طبعا عندهم التجارة والجانب المالي، هذا شيء مهم. قال فجلست فذهبت إلى ماء زمزم فغسلت عن وجهي، غسلت عن وجهي. قال يا ابن أخي، يقول عبد الله بن الصامت، يقول والله صار لي ما بين 30 ليلة ما طعمت طعاما إلا ماء زمزم، يعني ما أكل أي طعام إلا وهو ماذا يشرب ماء زمزم، حتى سمنت، حتى متنا من كثر ما يشرب ماء زمزم، وحتى تكسرت عكن بطني، يعني امتلأ البطن من كثر ما يشرب ماء زمزم طيلة هذه الفترة وهو موجود يشرب ماء زمزم. يقول وإذ أنا في ليلة قمراء وإذ ليس فيه أحد من قريش وإذ بامرأتان تطوفان تدعوان إسافا ونائلة، إساف ونائلة من آلهتهم. طبعا هو جالس بروحه ويشوف حرمتين قاعد يطوفون ويدعون شو الأصنام حوالي الكعبة، إساف ونائلة إساف ونائلة، ويطلبون منهم المغفرة ويطلبون منهم هذه الأمور. أبو ذر شو سوى؟ طبعا أبو ذر أصلا يعني ما يداني شيء اسمه أصنام وأوثان، فلما مروا يعني مرت المرأتين على أبو ذر فأراد أبو ذر أن يستهزئ فيهم. شو قال لهم؟ قال أنكحا أحدهما بالأخرى، خلهم يتزوجون هالأصنام أصنامكم هذه. فأقبلتا على أبي ذر قال ما تقول؟ فقال إنها ليست إلا خشبة، يعني مثل الأخشاب ما تسوي شيء. قال فأخذتا تولولان وتقولان لو أن أحدا من أنصار قريش هنا، يعني لو حد موجود من قريش عشان يضربونك، بس طبعا ما في حد. فخرجتا وهما تولولان يعني تصرخان هذا الكلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على صراخ الحرمتين في آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر للمرتين ما بالكما؟ قال الصابئ عند الكعبة، رجل صابئ، أي واحد طبعا يحتقر الأصنام عندهم شو صابئ، ليش يتكلم على الأصنام يتهمونه؟ قال ما باله؟ فقالتا لقد قال قولا يعظم عنه الفم، يعني ما نقدر نقوله بلساننا، كلام عظيم يعني تكلم عن آلهتهما. قال أبو ذر فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وطاف واستلم الحجر ثم صلى ركعتين. قال فأقبلت إليهما وقلت السلام عليكم، وكنت أول من حيا بتحية الإسلام. طبعا أول من ألقى السلام في تحية الإسلام السلام عليكم هو أبو ذر الغفاري. فقال وعليك السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين الرجل؟ فقال من غفار، يعني من قبيلة غفار. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته. يقول علماء الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه يعني فترة طويلة وهو موجود ورجل غريب، ويعني كان يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة. فقال له كم لك، يعني كم المدة اللي أنت فيها الآن؟ قال صار لي 30 ليلة. قال من يطعمك؟ فقال ليس لي طعام إلا ماء زمزم شربت منه حتى سمنت وتكسرت عكن بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام مبارك، إنه طعام طعم، إنه طعام طعم، يعني ماء زمزم مبارك، هذا الماء أغناه عن الأكل طيلة هذه الفترة. ثم قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي أن أضيفه، يعني خلى هذه الليلة معي، أخذ معي ضيف. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على إثره وأنا على إثر أبو بكر. قال فدخلت إلى بيت أبو بكر ففتح وأتى إلينا بزبيب الطائف فكان أول ما دخل بطني في مكة هذا الزبيب، يعني أول شيء أكله طبعا أكثر من 30 ليلة وما أكل شيء بس ماي زمزم، فبدأ يأكل هذا الطعام. قال ثم غبرت ما غبرت، يعني تميت فترة طويلة وأنا موجود في مكة. قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني وجهت بأرض فيها نخل ولا أراها إلا يثرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوحي إلي، طبعا من الوحي الرؤية الصالحة، يعني من طرق الوحي الثلاثة الرؤية الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرؤية أنه وجه إلى مكان فيها نخل، والنبي صلى الله عليه وسلم تأول هذا المكان بأن ماذا؟ يثرب المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا ذر، قال إن استطعت أن تأتي قومك وتدعوهم ويكون أجرك على الله فعلت. يعني قال لي لو تخرج وتدعو قومك إلى هذا الدين. قال أبو ذر فرجعت إلى أخي أنيس، فقال أنيس ماذا فعلت يا أبا ذر؟ فترة طويلة غبت. قال أسلمت وصدقت، دخلت الإسلام. فقال أنيس، قال وأنا لا رغبة لي إلا بهذا الدين. قال فأسلم معه، دخل طبعا ويدعوه إلى الإسلام، فدخل معه. قال فأتى أمه فأخبر أمه، يعني دعا أمه إلى الإسلام فأسلمت. ثم ذهب أبو ذر إلى غفار يدعوهم فأسلم نصف غفار، نصف القبيلة دخلت الإسلام، وقالت النصف الثاني لا نسلم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول أبو ذر فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمت النصف الآخر من غفار، أسلمت النصف الآخر من غفار، وأسلم قبيلة ثانية أسلم هي بجنب ماذا؟ قبيلة غفار. انظر الله أكبر، يعني بركة الدعوة إلى الله، بدأ بأخوه ثم أمه ثم قبيلته، أسلمت القبيلة والقبيلة المجاورة لقبيلته، وأتت أسلم قبيلة أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسلمنا على ما أسلمت غفار، يعني دخلنا معك الإسلام مثل ما دخلت غفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. دعا الله سبحانه وتعالى للقبيلتين، لقبيلة غفار بأن الله سبحانه وتعالى يغفر لها، ولقبيلة أسلم بأن يسلمها الله سبحانه وتعالى. هذه الحادثة العظيمة في قصة إسلام أبي ذر تدل أولا على فضل ومكانة أبو ذر، فضل ومكانة أبو ذر، وكيف كان ينأى عن عبادة الأصنام، وكيف كان قريب إلى الفطرة، وكيف كان حريص وسباق إلى دخول الإسلام. حتى في بعض الروايات تبين أنه كان في جرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتم إسلامك، فذهب في معشر قريش قال أسلمت. يعني في بعض الروايات أنه ضربوه 3 مرات، يعلن إسلامه يضربونه، يعلن إسلامه يضربوه، وهذا يدل على ماذا؟ يعني حب الإسلام وإظهاره للإسلام. وأيضا فيه أخوان من الفوائد الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ثمرة الدعوة عظيمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. وانظر كم من الأجور التي كانت أتت إلى أبو ذر بهداية قبيلتين كاملتين، ومن الذي بدأ؟ هو الذي بدأ بهذه الدعوة. لذلك الإنسان ما يستصغر جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وينظر عظم مسألة الدعوة إلى الله. وأيضا فيه بركة ماء زمزم، بركة ماء زمزم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشفاء سقم، علاج للأمراض، وطعام طعم. لذلك هذه الفترة الطويلة 30 يوم ما يشرب إلا ماء زمزم، ما جرب شيء من الطعام، ولكن الله سبحانه وتعالى كفى. وأيضا في هذه الحادثة ما كانت عليه الجاهلية من المقامرة ومن المحرمات التي كانوا يرتكبونها، إلى جانب أن عندهم الغيرة على الأعراض، الغيرة على الأعراض. رأينا موقف الخال يعني من غير تثبت، لكن عندهم ماذا؟ نوع من الغيرة. وأيضا فيه صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لتعبير الرؤى. هذه الحادثة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.